بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا. مع حرصكم على معرفة قصص الأنبياء وبالتالي نفهم التاريخ ومجرى التاريخ ونفهم القرآن الكريم ونعتبر بما حدث للأمم من قبلنا ونتعلم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله رب العالمين، هذه بعض الفوائد العظيمة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ورأينا في القصة السابقة قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود الذين يسكنون في منطقة الحجر التي تسمى مدائن صالح، كيف أنه دعاهم وهو من أشرافهم فرفضوه، فألح بدعوتهم فأصروا عليه أن يأتي لهم بآية، وأصروا أن يأتي بآية على طلبهم، فحددوا الطلبات: ناقة ضخمة جدا من حجمها تشرب الماء بقدر ما تشربه القرية جميعا، وحمراء وحامل، بدأوا يضعوا كل المواصفات، وأنها تخرج من صخرة عندهم تنشق فتخرج. فقال: أرأيتم إن جئتكم بآية على طلبكم؟ قالوا: نؤمن. فاجتمعوا جميعا فجاء لهم بآية على طلبهم فلم يؤمنوا. فسبحان الله، ماذا يريد البشر أكثر من هذا؟ طلبوا وحددوا الطلبات ومع ذلك كفروا. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم فرصة. بعضهم قال سحر، فقال: الناقة بين أيديكم المسوها اشربوا منها حتى تعرفوا أنها ليست بسحر. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم مهلة وقال لهم: سأصبر عليكم بشرط ألا تؤذوا الناقة، إذا آذيتم الناقة سينزل عليكم العذاب. ونبههم صالح ونبههم وحذرهم آيات وآيات كلها تذكر تنبيه صالح: ناقة الله وسقياها لا تمسوها بسوء، آيات وآيات كلها تشير إلى عدم إيذاء الناقة وعدم منع الناقة من شرب الماء. وفعلا عاشت الناقة بينهم، كانت تعيش في منطقة مرتفعة قربهم، تأتي يوم تشرب من الحوض وترجع، ولا تأتي إلا بعد يومين، فكل يومين مرة تأتي، لهم يوم ولها يوم. في اليوم الذي تأتي فيه يحلبونها ويشربون من حليبها، ما عندهم مشكلة، وفي اليوم الذي لا تأتي فيه يشربون من الماء ويأخذون ماء يكفيهم اليوم الثاني. فاجتمع كبار القوم الملأ، قالوا، بدأوا يتحدثون، قالوا: والله مشكلة عندنا. أولا هذه الناقة فعلا حقيقية، ما يمكن أن تكون سحر، السحر يصير لحظات وينتهي، ناقة أمام عيوننا، فنخشى أن هؤلاء الناس أهل القرية ثمود يصدقون صالح ويتركوننا ويصير هو القائد وهو الزعيم، صارت قضية زعامة الآن، هو يصبح الزعيم والناس تتركنا، لازم نتصرف. بعدين هذه الناقة دوختنا يوم كامل ما نأخذ من الماء، طبعا هم هذا كلها أعذار. أيضا إذا جاءت الناقة من ضخامتها تفزع الإبل وتفزع الغنم، يخافون منها، نشوف لنا حل مع هذه الناقة، وخاصة أن الناس تكفر بنا وتؤمن بصالح ونفقد زعامتنا. فتشاوروا فاتفقوا على قتل الناقة. يقول الله عز وجل: فنادوا صاحبهم، اختاروا واحد هو يتولى مهمة قتل الناقة. من صاحبهم هذا؟ أجمع المؤرخون على اسمه: قدار بن سالم بن جدع. قدار ذكره الله سبحانه وتعالى في آيتين من القرآن الكريم، الآية الأولى تقول: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود بل أشقى الأولين، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن قدار هذا، يقول: هو أشقى الأولين، في السابقين هو أشقى الناس، لأنه تحدى الله عز وجل. اختاروا قدار لأنه قوي الجسد، جبار، فاسد فساد شديد، ومن فخذ من ثمود قوي جدا يحميه، فما أحد يستطيع عليه. قدار هذا كان له مجموعة من الأصحاب، شباب كلهم فاسدين. انظروا الشباب عندما يفسدون ماذا يفعلون؟ يفسدون في الأرض، ليس على أنفسهم فقط بل على الأمة كلها، وذلك يجب الأخذ على أيديهم. ما هي قضية حرية شخصية أن الواحد يفسد لأنه سيؤذي المجتمع كله. يقول الله عز وجل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9، رئيسهم قدار، فسد فساد شديد، ملأوا الأرض فسادا. فالملأ الكبار اختاروا هؤلاء ليتولوا مهمة البطش بالناقة. يقول الله عز وجل: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. ماذا فعل هؤلاء 9 لما الملأ طلبوا من قدار هذه المهمة؟ ذهب واجتمع مع أصحابه، قالوا: نخشى بعدين يقلبوا علينا، يصيبهم مشاكل، يتخلون عنا. تأكدوا أن القرية كلها موافقة، فبدأوا يتكلمون مع الناس بالسر: والله احنا عندنا نية نقتل الناقة، ما رأيكم؟ فالقرية هؤلاء الكفار كلهم وافقوا على هذه المهمة. إذن ليس فقط هو وليس فقط 9، بل أخذ موافقة الجميع وبالذات كبار القوم على هذه المهمة. وصالح ينبههم وينبههم على هذا. وفي ليلة سوداء تآمر هؤلاء على كيفية قتل الناقة، قالوا: سننتظرها قبل ما تدخل القرية حتى ما أحد يحميها، وهي في الطريق سنتلقاها ونقتلها. وفعلا ترصدوا للناقة وهي في طريقها. طبعا كانت في تلك الفترة قد ولدت، وجاء ولدها شبيها بها، حتى تعجبوا من شدة الشبه بينهما. يعني ما في مجال لسحر، ناقة تلد أمام عيونكم وولدها يتبعها أينما تذهب. فعزموا على قتل الناقة وقتل ولدها. فترصدوا للناقة في الطريق، لما أقبلت أمر قدار جماعة أن يهجموا. هجموا، لما اقتربوا منها من شدة ضخامتها خافوا ففروا. فأخذ قدار يضحك بصوت عالي: خفتم من ناقة؟ ماذا ستفعل بكم ناقة؟ ما تشوف ضخامتها شيء عملاق. فقال: أنا أقتلها. فذهب خلفها وضرب رجلها بالسيف فكسر رجلها فسقطت. فقال: هجموا عليها الآن اقتلوها. فقتلوها. وصف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، يقول: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. العقر هو كسر الرجل حتى يسقط البعير أو تسقط الدابة، فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فقتلوها، ثم لحقوا بفصيلها ولدها فهرب إلى الصخرة، وصعد على الصخرة فأحاطوا به، فأخذ يصدر صوت رغاء عظيم 3 مرات وهو يرغو، فقتلوه. وانتشر الخبر في القرية أن الناقة قد عقرت وذبحت، فجاءوا يركضون نحو الناقة، كل واحد يريد يأخذ جزء من اللحم. ما فيهم واحد أنكر إلا المؤمنين، رفضوا المشاركة في هذه الجريمة، والباقون اشتغلوا بأخذ اللحم منها ومن فصيلها. وصل الخبر إلى صالح عليه السلام فغضب وجاء يجري ليرى، وإذ بمشهد عظيم، أهل القرية كلهم مجتمعين يقطعون في الناقة ويأكلون منها. يقول الله عز وجل: فكذبوه فعقروها. شوف، رغم أن واحد اللي عقرها، لكن لأنهم كلهم كانوا موافقين على الجريمة اعتبرت جريمة جماعية. فكذبوه فعقروها. هنا جاء وصف عظيم لغضب الله عز وجل، وصف نادر في القرآن الكريم من غضب الله عز وجل. إذا غضب وهو الجبار سبحانه، ف فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. كيف سواها الله عز وجل؟ كيف دمر هذه القرية؟ بدأ الأمر بتحدي منهم لما قال بدأ صالح يصرخ بهم: ماذا فعلتم؟ كيف تجرأتم على معجزة، على آية؟ كيف تجرأتم على الله؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، عندك شيء هاته، عندك تهديد، ربك يستطيع أن يفعل شيئا؟ خلينا نرى. تحدوا صالح وتحدوا الله عز وجل. فقال بإنذار عظيم: عندكم مهلة 3 أيام، 3 أيام وعندها سترون ما يحدث لكم. يقول الله عز وجل: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ماذا كان ردهم؟ ما استغفروا، ما خافوا، ما طلبوا العذر أبدا، أصروا. قال: يفعل ربك ما يشاء. واجتمع الملأ واجتمعوا مع هؤلاء 9، قالوا: ما الحل؟ بدأ يهددنا. يهددنا؟ من صالح عشان يهددنا؟ قالوا: فخذه. قال: طيب نتقاسم بالله جميعا، نقسم بالآلهة كلنا أننا نتعاون على قتل صالح وقتل المؤمنين الذين معه، وإذا قوم أرادوا يدافعون عنه سنقتلهم معه. صارت الآن تحدي وجبروت. يقول الله عز وجل، ذكر هذا في القرآن الكريم: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وإذا جاء واحد، طبعا نبيتنه يعني نقتله بالليل بدون ما يشعر أهله، وإذا جاء ولي أمره ولي الدم نقول: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. عملية اغتيال، نغتاله ونتخلص منه. فرتبوا الأمر على اغتيال صالح. يقول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. ويقول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم يخططون والله سبحانه وتعالى يدبر الأمور سبحانه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. صالح عليه السلام جاءته الأوامر أن يخرج من القرية، فتوجه هو ومنعهم المؤمنين بالليل قبل أن يهجموا على بيته، وإذ هم خارجون نحو فلسطين. جاءت 9، بينما هم يخططون إذ تدمر عليهم البيت فقتلوا أجمعين. يقول الله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. بدأ التدمير بالتسعة ثم التدمير على الباقين، إنا دمرناهم. قدرة الله عز وجل تجلت، جبروت الله عز وجل ظهر، غضب الله عز وجل نزل عليهم، إنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. أول التدمير، أول العذاب بدأ بهؤلاء 9 قتلوا. ثم تحول العذاب على جميع القرية بعد ما خرج منها صالح والمؤمنون الذين معه. كيف نزل بهم العذاب؟ عاد دمروا بالريح، قوم نوح دمروا بالطوفان. كيف دمر قوم صالح؟ ما هو عذاب ولا صنف واحد، بل أصناف العذاب. لماذا نزلت عليهم أصناف العذاب؟ نزلت أصناف العذاب لأنهم طلبوا آية بشروطهم وجاءتهم على شروطهم وكفروا. وأخطر شيء أن يطلب الإنسان يتحدى الله ثم يكفر، وذلك قريش لما طلبت الآيات الله سبحانه وتعالى ما استجاب لهم على طلباتهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا وبين لنا قال لو أجابهم إلى طلباتهم وكفروا لدمرهم. سنة أن الذي يطلب ويتحدى الله ويأتيه الإجابة على تحديه ويكفر سيدمر. وهذا الذي حدث لقوم صالح. كيف صار العذاب؟ في أول يوم اصفرت وجوههم، ثاني يوم احمرت وجوههم، كلهم عرفوا ان العذاب سينزل بهم ما في مجال. ثالث يوم اسودت وجوههم فاخذوا يحفرون القبور وهم يبكون، عرفوا ان صالح صادق. هم يعرفون ماذا حدث لعاد وماذا حدث لقوم نوح، ما هي قصص ما كانت معروفة مشهورة في ذلك الوقت، فعرفوا ان الجريمة التي فعلوها. رأوا صالح تركهم، عرفوا سينزل عليهم العذاب، فاستعدوا للهلاك. فجاء العذاب. يقول الله عز وجل أول ما بدأ بهم فأخذتهم الرجفة، زلزال، زلازل بدأت ترجف تحتهم فسقطوا على أرجلهم. يقول الله عز وجل فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم هو النزول على الركب، نزلوا على ركبهم. ثم بدأت أنواع العذاب تنزل عليهم من السماء. يقول الله عز وجل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ثلاثة أيام يعني، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. بدأت الصواعق تنزل عليهم من السماء تحرقهم. ثم ختم الأمر بصيحة عظيمة من جبريل عليه السلام، صرخة واحدة من ملك واحد، فماتوا أجمعين. يقول الله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا أبدا فيها. يقول الله عز وجل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة واحدة انظروا ماذا فعلت بهم، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مثل النبات إذا جف كيف يتفتت، هكذا تفتتوا بصرخة ملك. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يقول الله عز وجل لماذا كل هذا العذاب وهذا الجبروت تجلى في ذلك الموقف؟ يقول وأما ثمود فهديناهم، أعطيناهم آية واضحة جدا، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقول الله عز وجل ألا إن ثمود كفروا ربهم. سبحان الله، نفس المنهجية ونفس النتيجة ونفس التعليق في القرآن الكريم. اسمعوا ألا بعدا لعاد قوم هود. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عن ثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود. ونجا صالح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. خزي عظيم نزل على قوم صالح لأنهم كفروا وهم يرون الآية أمام عينهم. إن ربك هو القوي العزيز. نبهنا الله عز وجل لا نقرأ هذه القصص ونسمعها تسلية، اذهبوا وانظروا ما تصدقون، اذهبوا وانظروا، اذهبوا إلى مدائن صالح ما زالت موجودة، انظروا، اذهبوا إلى الحجر هناك وانظروا وتأملوا حتى تعتبروا ولا تقعوا فيما وقع به الأولون من كفر وتكذيب بالله رب العالمين. يقول الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ويقول مذكرا لنا: فتلك بيوتهم خاوية، موجودة ما زالت بآنيتها بما فيها خاوية، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية، في معجزة، في تنبيه، في عبرة، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وهاجر صالح عليه السلام وهو يلتفت متحسرا على قومه الذين كفروا وأهلكوا، ويقول بحسرة: فتولى، يقول الله عز وجل يصف صالح وهو مهاجر: فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي. اليوم كثير من الناس ينبهون، يذكرون بالله، يقرأ عليهم القرآن، يرون معجزة القرآن الكريم بين أيديهم. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. أنا إنسان حريص عليكم، أنا مالي عدو، أنا أحبكم، أنا حريص عليكم، أنا أريد لكم الخير في الدنيا والآخرة. نصحت لكم وأعطيتكم الرسالة وبينت لكم الحق وأظهرت لكم المعجزات، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهاجر صالح نحو فلسطين المباركة وسكن في منطقة الرملة، وفيها مات عليه الصلاة والسلام. وظلت منطقة الحجر قائمة إلى اليوم، يمر عليها الناس، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في طريقهم إلى غزوة تبوك، مروا عليها فتركوا مكان تخييم القافلة وذهبوا إلى القرية، فأخذوا من آنيتها وأخذوا من المياه التي فيها وأخذوا يعجنون فيها عجينهم ويريدون أن يشربوا منها. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة ذهب وجاء بمياه وآنية من الحجر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ما هي قصة تسلية، قصة عبرة. انظر ولا تضحك، لا تروح كأنك رايح مكان سياحي، انظر وتأمل وتذكر القصة، وتذكر الكفر ونتيجته، وتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى عليك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرب من مائهم ولا تستعمل آنيتهم، وأن العجين الذي عجن به ماؤهم يعطى للبهائم، تنبيها لنا على خطورة ما فعل هؤلاء، وتنبيها لنا على أن لا نكون مثلهم. جاءتنا الآيات الكريمات في القرآن الكريم، جاءتنا المعجزات الظاهرات، إذن نلتزم بأمر الله ونسير على منهج الله. هذه قصة صالح عليه السلام. وفي اللقاء القادم نبدأ بقصة واحد من أعظم الأنبياء والمرسلين، في قصة عجيبة تسلسلت في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي مكة. تلك هي قصة إبراهيم عليه السلام. شكر الله لكم حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بإذن الله استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.